علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اذكروا نعمتي بفتح الياء، قرأ السبعة بفتح الياء في ياء المتكلم في هذه السورة وحيثما وجدت في القرآن الكريم، وقرئ خارج السبعة نعمتي عند الوقف عليها، وعند الوصل تحذف الياء نطقا لالتقاء الساكنين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذا كما قلنا خارج القراءات السبعة. كما قرأ القراء السبعة بفتح الياء في ياء المتكلم: وقد بلغني الكبار، هذا باتفاق بين السبعة، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء في سبع، قل أروني، أيضا اتفق السبعة في بفتح ياء المتكلم، اتفقوا أيضا على سكونها: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اتفقوا السبعة على قراءتها بالسكون. ووصفت نعمتي بقوله تعالى: التي أنعمت عليكم، فقد كررت النعمة مرتين، أولا بإضافتها إلى ياء المتكلم نسبها سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهي إضافة للتعظيم وللتشريف، ونسبها لنفسه بضمير المتكلم الواحد في أنعمت، مما يدل على جلال هذه النعمة وعلى قدرها. وأيضا ليدل هذا التكرار على أن النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل هي نعمة عامة تشمل كل البشر. النعمة العامة تشمل الكافر والمؤمن والملحد والموحد، من عطاء الربوبية كنعمة إيجاد الحياة والتنفس والأكل والشرب إلى غير ذلك. ولكن هناك نعمة من الله بها على بني إسرائيل، وهو التي خصهم بها: التي أنعمت عليكم. وقد حذف الضمير الذي يربط الجملة بالصلة: التي أنعمت، أي أنعمتها عليكم، هكذا التقدير، لأن لابد من في جملة الصلة من ضمير يربطها باسم الموصول، قد يكون هذا مذكورا وقد يكون مقدرا، وهنا كان مقدرا: التي أنعمت عليكم. والتي أنعمت عليكم يعني هي النعم التي خص الله بها بني إسرائيل، وتفيد يفيد الاسم الموصول والصلة بأن هذه النعم يجب عليكم شكرها، فمعنى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروها ذكرا بشكرها. والشكر لابد أن يكون بالإقرار باللسان، ذكر النعمة باللسان حتى لا تنسى، وذكرها بالجنان والقلب، وذكرها بالعمل والمباشرة، بحيث تستعمل النعمة فيما خلقت له ولا تستغل في معصية الله تعالى. فهذه الاسم الموصول بالوصيلة فيهما إشعار بما يجب عليهم من أداء شكر هذه النعم التي من الله بها عليهم. وأيضا فيه إشارة وتعريض من غير وجوب شكر هذه النعم، إشارة وتعريض إلى أن تذكركم لهذه النعم وشكركم عليها أيضا يعالجكم من داء الحسد الذي يأكل قلوبكم أيها اليهود. فالحاسد إنما يحسد المحسود لوجود نعمة عند المحسود دون الحاسد. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمهم، الله من الله عليكم بنعم كثيرة، فلما تحسدون محمدا والعرب على ما آتاهم الله من فضله؟ كيف حسدوهم؟ كان اليهود يعرفون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتظرون ظهوره، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا به، يستفتحون به بمعنى يطلبون الفتح والنصر على يديه، ويقولون سيأتي النبي المنتصر المنتظر وسنؤمن به وسنقاتلكم تحت رايته ولوائه وسننتصر عليكم ونبيدكم. فكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، لكنهم لما عرفوا كفروا به. فالآية فيها إشارة أن ليس هناك داع لهذا الحسد، لأن الحاسد يحسد المحسود لنعمة عند المحسود وليست عند الحاسد. فإذا أنتم عندكم النعم الكثيرة ومن الله بها عليكم، فلماذا تحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وتحسدون الذين تبعوه؟ ولذلك تضمنت الآية معنى وجوب أداء الشكر على النعم التي من الله بها عليهم، كذلك فيها معالجة لداء الحسد الذي يأكل قلوبهم والعياذ بالله. وجاء الحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ مقصود من الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون. وهناك التقدير همزة استفهام، أم يحسدون أم أيحسدون، فهو إسهام إنكاري. يحسدون الله الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. ما هو هذا الفضل؟ بالنسبة للنبي هو النبوة، وبالنسبة منه هو الهدى والإيمان. لماذا تحسدونهم وقد آتينا آل إبراهيم؟ وآل إبراهيم هم نسله وذريته ومن أتى بعده، ومنهم إسحاق ويعقوب عليهم السلام، وبنو إسرائيل هم أبناء إسرائيل أو يعقوب. فإذا الله آتاكم الله من فضله، فلماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولكم أيضا الله سبحانه وتعالى من عليكم بفضل كثير. النعم التي من الله بها على بني إسرائيل كثيرة وجاءت متفرقة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أيضا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر كما في الجاثية. فأيضا سيأتينا من النعم الكثيرة على بني إسرائيل نجاتهم من ظلم فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أيضا فلق البحر وإنجاهم من آل فرعون وخروجهم سالمين من مصر، تفضيل الغمامة عليهم في الثيه، إنزال عليهم المن والسلوى، تفجير الماء من الأرض عندما استسقى لهم موسى عليه السلام. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكما قلنا جاءت متفرقة في القرآن الكريم. أيضا من الله عليهم بالأنبياء ورسوله موسى عليه السلام من أولي العزم، من الخمسة أولي العزم. من الله عليهم بالتوراة وبصحف موسى عليه السلام وجعل فيهم أنبياء. نعم كثيرة جدا. ويدل على هذا عملية التذكير أنهم جحدوا هذه النعم رغم أن الله أفضل وفضلهم على عالم زمانهم، يعني هم فضلهم على عالم زمانهم، وهذه ميزة كبيرة جدا لم تحظى بها أي أمة أخرى في وقته، لأنهم كانوا مفضلون، هم الدرجة الأولى بين الأمم في زمانهم، ومع ذلك نقضوا عهودهم كما جاء في آيات كثيرة، وجحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وحاربوه ولم يؤدوا ولو جزء بسيط من الشكر الذي يجب عليهم. نحمد الله سبحانه وتعالى مقابل هذه النعم الكثيرة. ثم قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا فعل أمر معطوف على فعل الأمر الأول أذكروا، أذكروا نعمة الله عليكم، هذا أذكروا فعل الأمر الأول معطوف عليه وأوفوا. والفعل أوفى هو مزيد بالهمزة، والثلاثي المجرد هو وفاء. ومعنى وفاء أو أوفى أكمل الشيء وأعطاه حقه الذي يستحقه. عندما تقول وفيت حق فلان بمعنى أديت له حقه كاملا غير منقوص، هذا معنى الوفاء. أوفوا الكيل أجعلوا كيلكم كاملا غير منقوص وافيا، أنا أقول وافيا. والهمزة هنا ليست للتعدية، لأن همزة التعدية هي التي تجعل الفعل الثلاثي لازم متعديا، والثلاثي هو متعدي بنفسه وفاء، وفيت حق فلان. إذن الهمزة في أوفى ليست للتعدية، لأن الفعل الثلاثي هو متعدي بنفسه إلى المفعول به، لكن هذه الهمزة زادت معنى التوكيد، فأوفى أبلغ من وفاء، لكنها كما قلنا لا تؤدي معنى التعدية، لأن الفعل الثلاثي هو متعد بنفسه إلى المفعول به. وقالوا في العهود يقال وفاء وأوفى، وفي المكيال والموازين يقول أوفى فقط. من حيث اللغة نستعمل وفاء وأوفى في الأمور المعنوية، الأمانة، اليمين، ما يتعلق بالعهود. وأما في المكاييل فنقول أوفوا الكيل والميزان. قالوا يقال أوفى ولا يقال وفاء. والعهد وأوفوا بعهدي. العهد هو كل أمر يحتاج إلى توثيق وإحكام وربط ورعاية وحفظ. كل أمر يحتاج إلى توثيقه، أي إلى تقويته وربطه وتأكيده، ويحفظ ويراعى ويؤتمن عليه فيقال له عهد. مثلا كاليمين، لأن اليمين عندما يحلف الإنسان بالله يريد أن يستوثق ويستحكم الأمر الذي يحلف عليه. كذلك الأمانة، الأمانة عهد، لأنها تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى حفظ. أيضا العقود التي تجري بين الناس تحتاج إلى توثيق وإلى حفظ وإلى توثيق وإلى ربط، وهكذا. فكل ما يحتاج إلى توثيق بمعنى كتابة أو شهود ليحفظ حق الجانبين فيسمى عهدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأوفوا بعهدي. الياء المتكلم لله سبحانه وتعالى، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفي بلا ياء. هذا فعل المضارع مذموم في جواب الطلب. الطلب هو أوفي جواب الأمر، والأمر هو طلب. أوفوا فعل أمر، أوفي مذموم في جوابه. يلزم في الفعل المضارع في جواب الأمر إذا كان الفعل المضارع مترتبا في حدوثه وحصوله على فعل الأمر، كارتباط الجواب بالشرط تماما. عندما تقول لشخص اجتهد تنجح، اجتهد فعل أمر، وتنجح فعل مضارع مجهوم في جواب الأمر. ما معنى أن النجاح مترتب على اجتهادك؟ قد يصح لك أن تقول تنجح بالضبط، ليس واجبا، لكن ما الفرق في المعنى؟ يعني أنا نكتفي أن نقول يجوز فقط. ما الفرق بين اجتهد تنجح؟ لي أن أقول اجتهد تنجح. الوجهان جائزان، لكن ما الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الإعراب أيضا؟ اجتهد تنجح، كما قلنا النجاح مترتب على الاجتهاد، وهو فعل مضارع مذموم في جواب الأمر. اجتهد تنجح. الأمر بالاجتهاد تنجح، هذا فعل مضارع مستأنف ليس مترتبا على النجاح للاجتهاد، أي إنك تنجح، إخبار له بأنه ينجح لكن ليس مترتبا على الاجتهاد. فالفرق واضح وشاسع بينهما. فتنجح هذا الفعل مرتبط بما قبله ومتصل به، مثل اتصال الجواب بالشرط، الجواب لا ينفصل عن الشرط، كذلك المزوم في جواب الأمر لا ينفصل عن فعل أمره، لكن المرفوع منفصل عنه. لك أن تقول اجتهد فقط، ثم خطر لك تنجح، أي إنك تنجح سواء اجتهدت أو لم تجتهد، إخبار بأنه سينجح. فهنا أوفي بعهدكم مجزوم في جواب الأمر، وعلامة جزمه حذفها في علة، لأن الأصل كان أوفي، علامة جزمه حذفها في علة، أوفي كسرة تحت الفاء فقط. وهناك علامة للجزم في جواب الأمر لابد منها، طبعا موجود كثير في القرآن، اتبعون يحببكم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، كثير من الآيات القرآنية فيها الجزم في جواب الأمر. الضابط في جزم الفعل المضارع في جواب الأمر أن يحل في محل الفعل الأمر إن، والفعل المضارع من نفس الفعل نفسه، فإذا استقام المعنى يجوز الجزم في جواب الأمر، إن لم يستقيم المعنى لا يجوز، فعليك أن ترفع الفعل المضارع. ناتي بهذه الآية، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، نجعل في مكان فعل الأمر إن وفعل المضارع، أي إن توفوا بعهدي أوفي بعهدكم، المعنى سليم، إن أنتم أوفيتم بعهدكم الله سبحانه يوفي بعهدكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، اتقوا الله أي إن تتقوا الله يصلح لكم أعمالكم، المعنى سليم تماما، إن تتقوا الله يغفر لكم ذنوبكم، المعنى سليم. إذن يجوز جزم الفعل المضارع في جواب الأمر، هذا الضابط مهم جدا. مثلا تقول ابتعد عن العقرب تلدغك، للافتراض هل يجوز هذا الجزم تلدغك؟ لا يجوز. لماذا؟ ناتي للضابط الذي ذكرناه، ابتعد اي ان تبتعد عن العقرب تلدغك، المعنى غير مستقيم، هذا كيف تبتعد عن العقرب وتلدغك، هو بالعكس، أن تبتعد عن العقرب تسلم، أو أن تبتعد عن العقرب تنجو من لدغها. إذن لا يجوز ابتعد عن العقرب تلدغك، لأن إقامة الإن والفعل مقام الفعل لا يستقيم معه في المعنى كما تقول. إذن هنا لابد من رفع الفعل، ابتعد عن العقرب تلدغك، بالضم أي إنها تلدغك، ليس اللدغ مترتب على الابتعاد، لا لا، باعتبار أن من شأنها أن تلدغ، يعني احذر منها فقط، وهو إخبار بالرفع، إخبار بالرفع. نأتي بآية في القرآن الكريم تبين لنا هذا بوضوح. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله. الأفعال الأولى كلها مجزومة، الأول مجزوم في جواب الأمر، والمعطوف نفس الشيء لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. لماذا؟ نطبق عليها الضابط الذي ذكرناه، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إن نضع إن والفعل في محل الأمر، إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، المعنى مستقيم، يترتب على قتالكم الكفار يعذبهم الله، إن تقاتلوهم يخزهم الله، معنى مستقيم، إن تقاتلوهم يشفي صدور قوم المؤمنين، معنى مستقيم، إن تقاتلوهم يذهب غيظ قلوبهم، معنى مستقيم، لكن إن تقاتلوهم يتوب الله على من يشاء، لا علاقة هذا بهذا، معنى غير مستقيم. توبة الله على من يشاء غير مترتبة عن القتال، لا علاقة بها، هل يجوز؟ لا. ولهذا جاءت يتوب بالضم على الاستناف ويتوب، ولم تأتي مجزومة. لماذا؟ لأن المعنى لا يستقيم، لا يترتب أن التوبة على من يشاء تكون مترتبة عن القتال، لا علاقة بين الأمرين أصلا، أمر بعيد جدا. فهذه الآية واضحة في الأمر في الرفع وفي الجزم. أيضا في فأرسله معي يصدقني، فأرسله معي يريد أن يصدقني، القصص قراءتنا يصدقني مجزومة في جواب الأمر، فأرسله معي أي سيدنا هارون عليه السلام. حفص فأرسله معي ردءاً، ردءاً عفوا، هم يقرؤون ردءاً ونحن نقرؤون ردءاً، فأرسله معي ردءاً يصدقوني بضم الخاف. واضح من القراءتين، قراءتنا يصدقني أن الفعل المضارع مجزوم في جواب الأمر المترتب على الإرسال. فأرسله معي ردءاً، انتهى الله، يصدقني، إنه يصدقني، يصدقني بالإرسال، يصدقني بغير الإرسال، يصدقني في أي وقت وفي أي زمن. واضح في المعنى في القراءة، قراءة الفعل المضارع مجزوم في جواب الأمر وهي قراءتنا، وقراءة الحفص وربما يكون حتى القراء آخرين معهم أن يصدقني بالرفع وهي فعل مضارع على الاستناف، مرفوع للاستناف، لا علاقة له بفأرسله وليس مجزوما في جواب الأمر. هذا ما يتعلق بالناحية النحوية، وهذا هذه المسألة تأتي لنا في درس لأول مرة، فيحسن على أن نشرحها ونبسطها حتى نعرف الفرق بين الجزم وبين الرفع الفعلي. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما هو العهد؟ أوفوا بعهدي عهد الله، أوفوا بعهدي اللي المتكلم تعود إلى الله تعالى، أوفي بعهدكم، ما هو عهدهم؟ عهد بني إسرائيل، وما هو عهد الله؟ كل له عهد. عهد الله مذكور في عدة آيات من القرآن الكريم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه وعود، وعود الله يلتزم بها بنو إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا عهد الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا عهدهم. إذا أديتم عهد الله الله يجازيكم بعهدكم له، وهو تكفير السيئات وغفران الذنوب والمثوبة والمجازاة وإدخال الجنة، لو كفر أن عنكم سيئاتكم ولو أدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هاتان الآتان توضحان أو توجزان عهد الله الذي يلتزم به بنو إسرائيل. وهناك عهود أخرى، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأيضا أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنهم يوصوا أقوامهم إذا هم وافوا مجيء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوا به. ومن هؤلاء الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، والأنبياء صادقون، فلا بد أنهم أنبوا أقوامهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصوهم بأنهم إذا صادف وحضرتم وجوده فعليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه، هذا عهد واحد وهم ميثاق. يسمى العهد أيضا يسمى ميثاقا، أن الميثاق هو الربط والإحكام. فعهد كانوا يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفونه بصفاته، وليست بالمعرفة العامة، صفة بالمعرفة الدقيقة، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، مثل ما يعرف شخص ابنه، لا يمكن أن يقتل ابنه مع الأبناء الآخرين، ومع ذلك حسد وجحد وأنكروا. فهذا من العهود التي أخذت على بني إسرائيل ولم يوفوا بها. أما عهد الله نحوهم وهو مكافأتهم في حالة وفائهم بعهود الله، لأن أوفي بعهدكم الجواب مرتبط بالشرط، أن وفاء الله لهم مرتبط ومشروط بوفائهم بعهود الله، ولهذا جاءت مزلومة في جواب الأمر، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. عرفنا إذن المقصود بعهد الله الذي يلتزم به بنو إسرائيل، وقد جاء في عدة آيات، والمقصود أيضا بعهدهم نحو الله سبحانه وتعالى. الله أوجب على نفسه، لا أحد يوجب على نفسه، ولكنه تفضل وتكرم بأن جازاهم على وفائهم بوفاء أكثر من وفائهم، لأن وفاء الله بعهده لا يعادله أي وفاء، وهو دخول الجنة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا مرتبط من إن أوفيتم بعهدي كما قلنا بالضابط إن أوفيتم بعهد الله يترتب على ذلك أن الله يوفي بعهدكم واحدة بواحدة. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هناك قراءة أوفي بعهدكم وهي أبلغ، من وفى يوفي وهي أبلغ من أوفي، لأن فيها التضعيف، فيها التضعيف وهي فعل مباح. وهذه القراءة تدل على المبالغة وعلى كرم الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى إن هم أوفوا بعهده يبالغ في الوفاء بعهده لهم مناً منه وكرماً. وجاءت أيضاً كلمة لفظ العهد، وهو استعمال دقيق في القرآن الكريم، لأن اليهود يطلقون على تعاليم التوراة وعلى كتبهم معنى العهد، العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث، فالقرآن استعمل نفس الكلمة التي يستعملونها، ذلك أيضا تلطفا بهم واستدراجا لهم لعلهم يرجعون إلى الحق ويتفكرون في مصيرهم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إياي هذا ضمير نصب لا يكون إلا في محل نصب، وهناك خلاف هل الضمير هو إيا والكاف حرف خطاب أو ياء حرف ليس لا تعتبر عندهم ضميرا، وإياه حرف غياب ولا يقال عندهم ضمير، وبعضهم يقول أن هي الكلمة كلها ضمير، وهو خلاف شكلي، والأولى الاختصار ونقول إياك وإياه وإياي كلها ضمير، وقال به بعض النحاة، ولا لزوم لدخول في الشقاق الشلفطية، لا تقدم ولا تؤخر فيما. على كل حال هو ضمير نصب لا يكون إلا في محل نصب فقط. وعندما يقدم على الفعل يفيد الاختصاص، كما في قوله تعالى إياك نعبد، ففرق بين إياك نعبد ونعبدك، نعبدك بتأخير المفعول لا تفيد الاختصاص، تحتمل أننا نعبدك ونعبد غيرك، لكن عندما يتقدم المفعول به على الفعل إياك نعبد أنت متخصص مختص بالعبودية، لا نعبد سواك، هذا معنى الاختصاص، ففرق بين التعبيرين، تفيد الاختصاص وهو حصر العبادة في ذات الله سبحانه وتعالى، بخلاف لو قيل نعبدك. وأيضا نعبدك إياك نعبد هي أبلغ من إياه نعبد، إياه نعبد أيضا تقديم المفعول يفيد الاختصاص، لكن إياك بضمير المخاطب أبلغ من إياه نعبد، ولذلك فهي أبلغ في الاختصاص، إياك نعبد أبلغ من إياه نعبد، الاختصاص موجود في الجملتين، لكن إياك يمتاز بحرف الخطاب، والخطاب أبلغ من الغائب، لأن المخاطر أنت تواجهه أمامك، الغائب ليس موجودا، فهو إذن أبلغ. إياي أبلغ من إياك، لأن المتكلم هو أدرى بنفسه فهو أبلغ من المخاطب. فإياي فارهبون أيضا تقديم إياي يفيد الاختصاص، لكن يختلف عن إياك نعبد. لو جعلنا مقابلة بين الآيتين، إياك نعبد، نعم تقديم المفعول به يفيد الاختصاص كما قدمنا. إياي فارهبون يفيد الاختصاص وزيادة على الاختصاص، تأكيد الاختصاص أكثر. لماذا؟ لأن المفعول في إياك نعبد كان مفعولا واحدا وهو إيا، وفعل نعبد ليس له مفعول. مثلا عندما تقول الكتاب قرأه أو الكتاب قرأ، الكتاب مفعول به يفيد الاختصاص لأن تقدم على الفعل، لكن ما الفرق؟ الكتاب قرأه أبلغ في الاختصاص من الكتاب اقرأ. لماذا؟ لأن المفعول ذكر مرتين، ذكر مقدما وذكر متأخرا، وهو ما يسمى في النحو بالاشتغال، باب الاشتغال. فأيضا إياك نعبد المفعول متقدم، لكن ليس هناك مفعول مؤخر بأن قيل إياك نعبدك. لكن إياي فارهبون قدم المفعول به، وهناك المفعول الآخر وهو يا المتكلم المحذوفة، لأن فارهبون النون هذه نون الوقاية بدليل أنها مكسورة، وهذا الكسر يدل على أن المحذوفة يا المخاطبة، عفوا يعني حذفت للتخفيف. الأصل فارهبوني، تقول فارهبون، ولذلك عندما نشكله نشكل بالنون تكون مكسورة، ليست نون الرفع في الأفعال الخمسة، لا علاقة لها، يعني نون الوقاية. فإذا إياي فارهبون أقوى في الاختصاص من إياك نعبد، لأن المفعول ذكر مرتين، ذكر مقدما وذكر مؤخرا. أيضا أن أي مفعول مقدم ليس لفرهبون، لأن الفاء فاصلة، أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وربك فكبر، قال لابد من تقدير. كيف التقدير؟ التقدير إياه يرهبوا فارهبون في تأكيد الاختصاص آخر، وهو تكرار الفعل مرتين علاوة على ما ذكرنا. إياه يرهبوا فارهبوا، فزيد في تأكيد الاختصاص على ما قدمنا مضاعفة الفعل ارهبوا ارهبوا. أمر آخر في تقوية الاختصاص، وهو أن الفاء في فارهبون تدل على شرط مقدر، أي مهما يكون من أمر فارهبون، لكن حذف الشرط وبقيت الفاء دليلا عليه. أمر آخر في تأكيد معنى الاختصاص فإياي فارهبون. وما معنى فارهبون؟ فعل أمر من رهب يرهب رهبا ورهبا، وقرئ بهما رهبا ورهبا. ومعنى رهبه يرهبه من باب طلب، معناها خافه، لكن الخوف مع رهبة وهيبة، مثل الخشية، الخشية مع تعظيم، هي فيها معنى الخوف ولكن مع تعظيم المخشي. كذلك فارهبون يعني خافوني مع الرهبة ومع هيبتي وجلال الله تعالى. إذا فهي يفرهبون أي خافون، خافون بترك المعاصي وبأداء الواجبات، هذا معنى الخوف. الذي يخاف الله لابد أن يترك المعاصي وأن يلتزم بأوامر الله وفرائضه. وإياي فارهبون، إذن وأوفوا بعهد، أوفوا بعهدكم، ليس هذا فقط، مع الوفاء لابد أن يكون هذا الوفاء مرتبطا بخوف الله ورهبته وجلاله. ولذلك الشمع المعنيان الوفاء والرهبة، وإياي فارهبوا. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وإياي فارهبوا. هناك كلمة لا علاقة لها بالتفسير وجاءت بها المناسبة، وهي من رهب يرهب. هذا الرهب يرهب رهبا ورهبا، هذا الثلاثي. عندما تعدي تقول أرهب يرهب إرهابا، بمعنى أخافه، رهب خاف، أرهب غيره أخافه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به أي تخيفونهم. الكلمة التي أريدها وجرت إليها المناسبة وأعيد بأنها لا علاقة لها بالتفسير وهي علاقة لغوية، ما دوشوا به ألسنتنا وكثر فيه الكلام من كلمة الإرهاب. هذه الكلمة التي لا تخلو منها إذاعة وأصبحت مكررة على الألسنة، وكل واحد يستغلها بما يريد. هل هي موافقة لمدلولها المقصود حاليا؟ لأن كلمة إرهاب المعنى المتداول عند السياسيين أو عند الإعلاميين أنها تفيد العنف والتفجيرات والقتل والذبح والمآسي، هذا لا نفهمه منها. فهل هذا المعنى دقيق بالنسبة لكلمة الإرهاب؟ لا، ليس دقيقا، بعيد كل البعد. لأن أرهبه بمعنى أخافه، الإخافة لا تعني القتل ولا تعني العنف، بالعكس عندما ترهب عدوك يخافك فهو لا يعتدي عليك. لو فكرنا في كلمة إرهاب، نعم هي فيها معنى الإخافة، لكن الإخافة التي تؤدي إلى السلم، ترهبون به عدو الله. عندما يعد المسلمون كل ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل يكونوا أقوياء، ولذلك يخافهم عدوهم ويحسب ألف حساب قبل أن يعتدي عليهم أو يهاجمهم، لأن لهم القوة. فإذا ما المقصود بإرهاب العدو؟ منعه من الاعتداء، ومنع من الاعتداء هو سلام، هذا سلام. ما دام خافني لم يعتدي وأنا لا أريد أن أعتدي، أن الله سبحانه وتعالى يأمرني بعدم الاعتداء، ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين. إذن إرهاب العدو أدى إلى نتيجة وهي تحقيق السلام، لا يعتدي علي ولا أعتدي عليه. هل هذا المعنى موجود والآن في كلمة الإرهاب؟ لا، بحثنا عن كل بعد. بل إن هذا ما يسمى بالاصطلاح السياسي بالسلاح السلم المسلح، السلم المسلح، أنك أنت تتسلح ليكون القصد من تسليحك وقوتك السلام. مثلا الآن كل دولة تريد أن تتحصل على القنبلة الذرية. القنبلة الذرية لا يمكن أن يستعملها أي إنسان آخر، لأن كلهم يملكونها والكبار يملكون منها من مئات. فالذي يريد أن يملك القنبلة الذرية أن يريد أن يخيف الآخرين حتى لا يعتدوا عليه، هو يريد الأمن لنفسه، هو لا يمكن أن يفكر أن يعتدي بغيره، لأن قبل أن يفكر وأن يعتدي بغيره إذا كان عنده 10 قنابل في الآخرين عندهم الآلاف، ولهذا لا يغامر. لماذا يريد؟ لا أريد أن ولا يمكن أن أستعملها، لأن في استعمالها تدميري، إنما عندما أنا أمتلك القنبلة الذرية يخاف آخرين ويأخذون حذرهم مني ولا يمكن أن يعتدوا علي لأني أملك ما يملكون. فإذا هذا إرهاب. الإرهاب أدى إلى سلم وإلى لا؟ أدى إلى سلم، لخاف أنت تخيف حتى لا يعتدي عليك أحد. إذن ما إطلاع يعني اللغة العربية واسعة، ممكن أن نطلق على الكلمة كلمة الإرهاب بالمعنى المعروف، الحرابة وهي قطع الطرق ومحاربة الله ورسوله، وهي أو نجد أي مثلاً لكلمة أخرى، لكن كلمة الإرهاب لا علاقة لها بالمصطلح موجود. قد تكون هي فعلاً كما حلل بعضهم أن هي في بالنسبة للعرب التيروريزم تفيد المعنى العنف المنظم، هذا شأنهم، تيروريزم تفيد العنف المنظم، يعني العنف المنظم بالهجوم وبالتفجيرات وبالحرق وبكل البلاوي، هذا أمر يخصهم في كلمة. لكن بالنسبة للكلمة العربية لا ضروري أن لابد أن تكون أي كلمة أو مصطلح يكون موافقا لمدلول هذا المصطلح أو يكون قريبا منه، إن لم يكن بدقة 100% يدل عليه يكون على الأقل قريب منهم. ولهذا بهذه المناسبة وجاءت الكلمة في فرهبون، فأردت أن أبدي هذه الملاحظة وهذا الانطباع على ما يجري من كلمة الإرهاب وما أكثر شيوعها في هذا الزمن. نكمل إن شاء الله تفسير هذه الآية في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.